مكتبه. تقول وأحزان الوداع تؤدها: أتتركني عما قريب هنا وحدي؟ ومن بعد ما تمضي سيؤنس وحدتي ويغمر قلبي بالمحبة والود؟ وهبت لي العمر المديد وصنتني وصاحبتني من دون مل ولا صدي، ولم تنسني يوما وتسلو محاسني، ولم تنشغل عني بليلة ولا هندي، ولم تلقني إلا بشوشا كمقبل على روضة تهتل بالزهر والورد. تمليتني حتى عرفت سرائري، وحاورت ما يخفيه قلبي وما يبدي. فمن بعد ما كنا على الحب نلتقي وبالشوق نستحلي مكابدة السهد، سيوقظ نفسي دائما ويودها، ويقتات من زادي وينهل من وردي. فقلت لها والقلب ينزف: إنني سأمضي وأحزاني تضرمن كالوقد، فراقك صعب لا يطاق، فليتني أراك معي نورا يضوئ لي لحدي. فكل الذي في البيت إلاك لا أرى له أي معنى، فهو مرتخص عندي. خصصتك بالحب النبيل، فكنت لي صديقا وفيا لا يحيد عن العهد، وكنت ملاذي حين يغلو بي الأسى، وتربد أيامي ويحتد بي وجدي، وأرحبت آمادي، فصرت كأنني أرى الكون أكوانا كثارا بلا عدي. فمن بعد ما أمضي بحسنك يحتفي ويعليك فوق الصحب والأهل والولد. وداعا، وكم ودعت قبلك، إنما وداعك أدهى ما دهاني من البعد. وكم فقدت نفسي حبيبا فهدني، ولكنما فقديك أقسى من الفقد. شعر عبد العليم عيسى. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.